الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم المشاركة معنا من خلال الاستفسارات أو الملاحظات أو التعليقات عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة كما أراه، وكذلك خلال سير الحلقة سوف يخرج بين الفينة والأخرى على الشاشة، وسوف نجمع هذه إن شاء الله المداخلات ونجعلها في حلقة خاصة بعد الانتهاء من سورة آل عمران، نسأل الله التوفيق والسداد. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكنا نشير دائما إلى أن الآيات تسلم بعضها بعضا، وطبعا يعني في اتساق جميل جدا وتناسب جميل جدا. كانت الآيات تتحدث عن الموت ثم عن القتل، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تحول من الموت إلى القتال في سبيل الله، إلى أن قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الارتباط في الحقيقة مع الموضوع بشكل عام أن الآيات السابقة كما تفضلت تتحدث عن شبهة الخروج إلى القتال ويكون ذلك مظنة للقتل. يعني أنتم المنافقون كانوا يقولون لإخوانهم: إذا خرجتم فإنكم تتعرضون للقتل. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا يغلب حذر من قدر، أو لا يرد حذر قدرا، كل ما يكتبه الله يكون. هنا لا يزال الحديث يصب في نفس المورد، إلا أن الله تعالى قال هنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هب أن الذين خرجوا قتلوا، هؤلاء ليسوا أمواتا، هؤلاء أحياء، انتقلوا من دار الامتحان والبلاء إلى دار الجزاء والثواب، لهم نعمة وفضل ويكونون فرحين مستبشرين. وبدأ السياق يعني إذا خرجوا ونالوا الشهادة، لا تظن أنهم قتلوا وذهبت دماؤهم هدرا، وإنما انتقلوا إلى دار فيها الكرامة الكثيرة. من هنا لأن الموضوع عظيم وخطير انتقل السياق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن أنت يا محمد، لأن الموضوع خطير وجلل ويناسب، وفي الوقت نفسه خطاب لمن يتأتى خطابه: ولا تحسبن أنت أيها القارئ. لكن احنا نقول خوطبت الأمة في شخص نبيها، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يستمع إليه. طيب، ألا هذه ناهية؟ نعم. والفعل تحسبن مغلظ بنون التوكيد المثقلة. نعم. صحيح؟ صحيح. طيب، الحسبان، الحسبان أصلا فيه شك، ظن وظن. نعم. صحيح. فكيف يثقل الظن بالنون المثقلة؟ كيف يؤكد؟ يؤكد بالنون المثقلة. بالنون المثقلة. هو لا تحسب فقط، لا تحسب. على فكرة اللغة العربية يفرق أصحابها بين حاسبة، حاسبة وحسبة وحسبة. حسبة مضارعه يحسب ويحسب ويحسب. نحن قراءتنا ولا تحسبن، قراءة ورس وغيره ولا تحسبن بالكسر. أما حسب، حسب المال وعده وأحصاه، مضارعه ينصر يحسب يحسب، ومنه الحساب من مبدأ المخالفة. يعني نعم، هكذا العرب خصصوا حسب يحسب للحساب، وخصصوا حسب يحسب ويحسب للظن والوهم. إلا أن حسب ظن ووهم، هنا يقول له: لا تحسبن ولا تظنن ولا تهمن أن كذا. هو مجرد النهي لتوكيد لدفع هذا الوهم، لدفع هذا الحسبان بالكسر وليس الحسبان بالضم، لأن الشمس والقمر بحسبان أي بحساب دقيق. هذا علمناه، لكن القصد يعني هو الآن يثقل النهي ويؤكد النهي وليس الحسبان، لمجرد أن يحسب فقط، أن يظن. نعم، التأكيد للنهي وليس التأكيد للفعل حاسب يحسب، فهو يؤكد له النهي، يقول لا تحسبن ولا تحسبن، ولا ينبغي أن يخطر على بالك أن الذين قتلوا أموات، جيد، ما هم بل أحياء. فهذا ينفي المعنى الأول ويثبت المعنى الذي يأتي، بارك الله فيك. لا تظنن أنت أيها القارئ أيها المستمع. العلماء وقفوا عند نقطة، أستاذ محمد، قتلوا في سبيل الله قتلوا، ثم يقول هم أحياء، ألا يوجد هؤلاء قتلوا كيف هم يعني أحياء؟ في مقابلة جيد، ويقول هل هم قتلوا أم أحياء؟ قتلت أجسامهم ونقضت البنية الجسمية من حيث اللحم والشحم والعظم، قتلوا، من حيث الروح أحياء في الحياة البرزخية، هذا بدليل القرآن، أحياء لم يموتوا إطلاقا، وهذه كرامة للشهداء. طيب، هنا يعني في هذه الآية، نعم، كثير من المصطلحات التي أحتاج من نفس الحقل الدلالي، يعني صحيح، الموت، نعم، لما قال أمواتا، صحيح، قبلها القتل، نعم، قتلوا، أحياء، نعم، يرزقون، صحيح، الرزق للأحياء، نعم، الرزق للأحياء والقتل للأموات، فبالتالي يعني الآن كيف كيف كيف نفهم المسألة؟ صحيح، هم أحياء ربما أرواحهم، هذه مسألة يعني عقدية نحن لا نريد أن نخوض فيها كثيرا، الآن يصرح بها تصريحا، نحن نتكلم الآن من الناحية اللغوية، نعم، كيف الإنسان يكون ميتا، ها، وفي ذات الوقت يرزق؟ طيب إذا قلنا هم أرواحهم حية، طيب هل الأرواح ترزق؟ بارك الله فيك، هذه مسألة يبت فيها القرآن ويتبت فيها السنة الصحيحة. الذين قتلوا هم انتقلوا من الدار الدنيا إلى الآخرة، أجسامهم فنيت ونقض البناء، لكن الله يثبت أن الشهداء، هذا للشهداء فقط بالدرجة الأولى، الشهداء أحياء عند ربهم. وجاء بالسنة الصحيحة في الحديث الذي رواه مسلم ورواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود وغيره أن الشهداء أحياء إتماما للمعنى. كيف يكونون أحياء؟ الله يذهب بأرواحهم ويضعها في حواصل طير خضر تأكل وتشرب وتسرح في الجنات، وتكون معلقة في قناديل من ذهب في عرش الرحمن. هذا لابد أن نؤمن به، لأنه يصدق الآية، القرآن حقيق، بل أحياء عند ربهم يرزقون في الحياة البرزخية. ما نوع الرزق لا ندري، ما نوع الأكل، يأكلون على الحقيقة أم على التلذذ والاستمتاع لا ندري. يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لماذا أسألك سيد محمد وكلام الجميع، لماذا أكد الله تعالى أن نبيه لا ينطق عن الهوى، وأكد يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه ألهمه الوحي الثاني، أوتيت القرآن ومثله معه. هذا متأكدين؟ لا لا، فالسنة كثيرون أستاذ محمد لا يأخذون بالسنة إطلاقا، ما علينا، وبالتالي ينقضون هذا الكلام. ما علينا من لا يؤمن بالسنة ولا يأخذ بالسنة، نحن الآن أمام القرآن ونريد أن نقف عند القضايا اللغوية تحديدا التي تؤثر على الفهم الصحيح. جميل. طيب الآن من المسائل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، أم بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ أنا أقصد الوقف، يعني جيد، يجوز، هل هم أحياء عند ربهم؟ يعني الحياة العندية هذه متعلقة بالحياة، أم العندية متعلقة بالرزق؟ ممتاز، وأنا أقول لك تخدم الاثنين. بل أحياء، تبدأ جملة جديدة، عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله. لو ربطنا بل أحياء عند ربهم، وهذا هو الذي تثبته السنة، يرزقون فرحين كلها أحوال، حال كونهم يرزقون حال كونهم فرحين. فيجو هذا الموقع لكلمة عندي، العندية هنا تقريب رباني عند الله سبحانه، تخدم الجملة الأولى وتخدم الجملة الثانية. ولذلك هنا يسميها العلماء من تعانق الوقف، يجوز هنا ويجوز هنا لكن ليس لازما. فدعني أشرح عن مسروق، الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وغيره، يشرح أن الآية، أنا لماذا أثرت هذه القضية؟ كثيرون يريدون أن يفقهوا القرآن دون لجوء، والله تعالى يؤكد وما ينطق عن الهوى. الحديث رواه كل العلماء، يقول سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا، قال أما إنا قد سألنا ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. فقال ثم تأوي إلى تلك القناديل، شوف السنة لم تشرح ماذا يأكلون يشربون، تسرح ثم تأوي، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات ذلك، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ويسألوا قالوا يا ربي، لأنهم رأوا ذلك النعيم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. حديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيره. هذا الذي عنهم أحياء حياة برزخية عند الله. طيب أنا إذا سمحت لي دكتور، مسألة العندية هذه، نعم. أنت ممكن أن تقول فلان عند فلان، أنا فقط أذكر لك من باب نعم. يعني حتى أقرب المثل، يعني فلان عند فلان، نعم. يعني العندية ظرفية هنا، ظرفية في ظرفية. بيته عنده طيب. في مكانه. أنا ممكن أقول لك فلان مكرم عند فلان، نعم. يعني مقرب، مقرب عنده، ليس بالضرورة أن يكون عنده، صحيح، لكن هو يعني في فهم هذا الشخص أو في عرف هذا الشخص أن هذا الإنسان مقرب، نعم. صحيح؟ صحيح. العندية هنا هل يفهم منها الوجهين؟ نعم. هل يفهم منها الوجهان؟ نعم، يفهم منها التقريب والتكريم بالدرجة الأولى، لأن الله سبحانه، حتى لا ندخل كما تفضلت في خلافات العقائدية، الله تعالى ليس في جهة، هو خارج الوجود، خلق هذا الوجود، لا يسري عليه الزمان والمكان، ولا يقول أين الله ومتى إلى غير ذلك. فالعندية يميل العلماء إلى أنها تقريب وتمكين عند الله. نعم، هذا هو الجواب بإذن الله. طيب قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب نأتي إلى المسألة، تعريف القتل في سبيل الله. هو نقض بنية الجسم، القتل في سبيل الله طبعاً. هذا القتل، نعم القتل. وفي سبيل الله أي في سبيل التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، لنصرة القرآن والسنة وإقامة الحق والعدل، هذا الذي يقتل في سبيل الله. فتنقض البنية لكن روحه تبقى حية عند الله. ولذلك الشهيد النبي يحيى عليه السلام سماه يحيى لأنه حي، والشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد، نعم. ومن مات دون أرضه فهو شهيد، نعم. ومن مات، نعم. ومن مات مبطونا فهو شهيد، ومن مات تحت الغرق أو تحت الهدم، هذه ينالون أجر الشهادة. أما الشهادة الحقيقية التي تكون في الميدان أو تكون عند كلمة حق عند سلطان جائر ويقتل، يعني القتل الحقيقي. أما من مات تحت الهدم رزقه الله أجر الشهادة. لماذا أستاذ محمد؟ إحنا قرأنا في الحلقة الماضية على ما أظن، من طلب الشهادة بصدق رزقه، نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال. جيد، ماذا نقول في خالد بن الوليد الذي خاض عشرات المعارك ومات فوق فراشه؟ كان صادقا. الموت، عفوا، المشاركة في الجهاد في سبيل الله لا تقرب أجلا ولا تؤخره. لذلك أحد الشعراء يقول تأخرت أبغي الحياة، أظن هكذا، تأخرت أبغي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. بقي ونحن في البداية، قتلوا في سبيل الله أمواتا أم موتا؟ أمواتا. الجمع في اللغة العربية كثيرة، ميت، أموات، موتى إلى غير ذلك. كلاهما أموات على وزن أفعال، لكن الذي سوغ أمواتا بل هم أحياء من الناحية الصوتية. أموات تتجاذب وتتشاكل مع أحياء، وإلا لو قلنا موتى المعنى صحيح. هذا مما ذكره العلماء في الفرق. متى نزلت هذه الآية؟ لها مناسبة جميلة أستاذ محمد. حديثان أنا رويت الأول قرأته، ولعظمة النعيم المعد لهم قل يا ربي نحن لا نريد أن نسألك وإذا سألناك ردنا حتى نقتل، نظرا للعظمة. يقول لهم الله كتبت أنكم إليها لا ترجعون. قال جيد. الحديث الثاني الآن، الحديث الثاني قالوا فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، هذا الحديث يوضح أنهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء، من يبلغ إخواننا يعني حياة عجيبة ويثقون به أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغكم عنه، أنا أبلغهم عنكم. فنزلت الآية ونزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وإلى غير ذلك. فالشاهد أن فضل الشهداء عند الله عظيم. بارك الله فيك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمضارع يفيد تجدد رزقهم في الجنة عند الله سبحانه وتعالى في الحياة البرزخية. ونقف. طيب فرحين. هنا يعني غير التركيب. أيوة نعم ممتاز. لماذا؟ أنا هذا السؤال لك. سؤالك ما شاء الله أنا معك. يرزقون حال. نعم. عند ربهم حال كونهم يرزقون. وفرحين حال ذلك. حال كونهم فرحين. الرزق يتجدد والفرح دائم. والصفة المشبهة دائما. أنت تقول فلان فرح، فلان فطن، هو فطن اليوم وغدا ليس فطنا، لا خلاص صفة ذكي. مشبهة الصفة المشبهة لازمة. شكرا. الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة دائمة الثبوت بصاحبها. تقول أنت فلان صائم، والله صائم اليوم. أما لما تقول فلان حسن الأخلاق، حسن حسن فعل، أو تقول فطن ذكي كريم كريم، خلاص صفة دائمة. فلان بخيل، إذا صيغ الصفة المشبهة فعيل فعل إلى غير ذلك. هذا يدل على الثبات. الله حين أراد أن يصور ثبات فرحهم قال فرحين، لم يقل يفرحون. أما يرزقون فالرزق متجدد، رزقهم فيها بكرة وعشية. فرحين بما آتاهم الله من فضله. بما آتاهم، بما اسم موصول مبهم صحيح، بما بالذي لا بالخير بالنعم، بما ما مب بكل ما آتاهم الله وأعطاهم من فضله سبحانه. يعني أنت الآن فسرت ما أنها موصولة، موصولة ومبهمة. فالذي يعطى لهم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما ممكن تكون كذلك مصدرية، مصدرية بإيتاء ربهم لهم. إيه لكن لما نقول فرحين بإيتاء ربهم لهم من فضله أيضا يجوز، لكن العلماء هنا الأولى أو الأوضح بالذي آتاهم الله من فضله سبحانه. ومن فضلها ليس بعدله، لأن أي إنسان العدل العدل يعطيك ما قدمت، أما من فضل الله الذي لا ينتهي. ولذلك العلماء يقولون في الدعاء اللهم لا تحاسبنا بعدلك وحاسبنا بفضلك وكرمك. طيب الفرق بين آتى وأعطى. نعم. ومنح، وكلها من أفعال المنح. صحيح، مترادفات متقاربة. إلا أن الإيتاء أوسع. ذكرنا ذات يوم بأن الإعطاء يكون في الماديات أكثر. إنا أعطيناك الكوثر. أما من أعطى واتقى وصدق إعطاء. أما الإيتاء يكون في الماديات ويكون في الروحانيات والعقليات والمعنويات. ولقد آتينا موسى الكتاب إيتاء، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتينا داود منا فضلا. منا فضلا، الإيتاء أوسع في الماديات والمعنويات لغير ذلك. فآتاهم الله أشياء مادية ومعنوية، والدليل سيأتي بعد قليل. طيب تبعيض الفضل. نعم. بما آتاهم الله من فضله. طبعا. هذا تبعيض. نعم. أو ابتداء غاية؟ لا لا تبعيض قول آتاهم الله من جزءا من فضل، فضل الله عظيم، والله ذو فضل عظيم، والشهداء أعطاهم كل شيء، فضل الله لا ينتهي ولا يحد، فآتاهم من فضله سبحانه أي جزءا من فضله. إذا أردت المعنى الثاني ابتداء من فضله، هنا أنت تقدر آتاهم ابتداء من فضله أشياء وأشياء وأشياء. فنقول تبعيض وفضل الله عظيم لا يحد ولا يقادر قدره. طيب، هل قوله تبارك وتعالى ويستبشرون هذه حال أخرى كذلك؟ نعم. طيب، إذن السؤال، لما فرق بين الحالين هنا بالواو؟ بالواو ولا وبالاسمية والفعلية ويستبشرون. نعم نعم. ولم يقل يعني في الأولى قال عند ربهم يرزقون متجددة. طيب، ثم قال فرحين، قال فرحين بما أتاهم الله من فضله، ما قال يستبشرون بالذين، قال ويستبشرون. نعم. يعني أحيانا يضع الواو وأحيانا يتركها. بارك الله فيك، هذا لإفادة أن وهم مستبشرون بأصحابهم وإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، الحال هنا متعلقة بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وليست متعلقة بهم بأحوالهم الشخصية. من هنا قال يرزقون، هم عند ربهم يرزقون، حال كونهم فرحين وحال كونهم يستبشرون بإخوانهم، هذا الحال متعلقة بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من المجاهدين، وهم حريصون على أن يبلغوهم هذه المعاني. ترى أيها الأحباب أيها الإخوة، نحن لم نموت، نحن أحياء عند ربنا، نرزق ونسرح في الجنات. يستبشرون، ومعنى يستبشرون هي في الحقيقة يفرحون. البشرى ما هي والبشارة؟ هي فرح وسرور بنبأ سعيد أو بخبر سعيد، لكن يظهر على البشرة، على البشرة. نعم. نعم، هذا نعم هو الفارق. يستبشرون نستطيع نقول ويصرون ويبتهجون ويفرحون. الفرق بين الاستبشار والفرح والسرور أنه يظهر على البشرة. يستبشرون ويعني بشراهم كبيرة بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. من هم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ المؤمنون. المؤمنون، جميل. ويستبشرون بإخوانهم من خلفهم، ويستبشرون بالمجاهدين، لا بالذين لم يلحقوا بهم. إخوانهم يريدون اللحوق أم لا؟ هذا حسن ظنهم بإخوتهم الذين بقوا ويريدون أن يلحقوا بهم، يريدونهم أن يلحقوا بهم. أنت معي؟ لو قال ويستبشرون بالمؤمنين لا ندري إذا كان أولئك المؤمنون يريدون أن يلحقوا بهم أم لا، للتصوير أنهم يغبطونهم ويريدون أن ينالوا مكانة الشهادة. طيب، ما وجه البشرى هنا؟ يعني يستبشرون بالذين بماذا يبشرون؟ شكرا. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أنهم حين يستشهدون لا خوف عليهم ولا هم يحزن، يرون ذلك النعيم. أنت النعيم أستاذ محمد كما تفضلت قبل قليل، قد يكون جسميا أو ماديا جثمانيا، وقد يكون معنويا، والنعيم المعنوي أفضل. والكل يجزم ألا خوف، خلاص يكفيك أن الدنيا ينغصها الخوف وينغصها الحزن. الذين يذوقون الشهادة ويرزقون لا خوف من المستقبل ولا يحزنون على فوات مطلوب في الماضي، فالخوف من المستقبل والحزن على ما فات. هؤلاء لا يخافون، نحن أنا وأنت وكل المليارات يخافون من المستقبل كيف يكون مصيرنا عند الله. وإذا حزننا نحزن على ما فاتنا ولم نحققه. هؤلاء الشهداء لا خوف عليهم بالصيغة الاسمية ولا يتجدد حزنهم على ما فاتهم، إنما يكونون في حياة نعيم معنوي دائم. طيب، النفي بلم. نعم. لم يلحقوا بهم. صحيح. طيب، هم يعني هناك نفي بلم، هناك نفي بلما. نعم. ويقال نفي بلما ينفي اللحظة ولكن يجعل الباب مفتوحا. نعم. فلما هنا قال لم يلحقوا بهم ولم يقل لما يلحقوا بهم؟ هنا بارك الله فيك، النفي بي لما ينفي في الماضي إلى الآن إلى حد الآن، لم يلحقوا لم يموتوا بعد. فالقرآن هنا واضح وجلي أنه ينفي، يتحدث عن الذين جاهدوا معهم ولم يلزقوا الشهادة وهم الآن في الحياة البرزخية. فإخوتهم قالت ليتنا نستطيع أن نبلغنا أن نبلغ إخوتنا الذين لم يلزقوا الشهادة ولم يلحقوا هذا الجمال والنعيم الذي نحن لم يلحقوا إطلاقا. طيب لماذا جعل من خلفهم؟ من ابتدائية هنا لم يلحقوا بهم من خلفهم مباشرة، هم يريدونهم أن يأتوا مباشرة إليهم، لم يقولوا خلفهم، لو خلفهم يعني قرون، لا، هم مهتمون بإخوتهم الذين لم يلحقوا من خلفهم مباشرة ابتداء من الزمن الذي توفوا وقتلوا في سبيل الله. طيب ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا أن مانع أننا أقول مفسرة هذه مفسرة، شكرا مفسرة، لكن الأفضل أن نقول أيضا الذين لم يلحقوا به من خلفهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعلما يقولون هي مخففة من أن، أنت معي، أو نقطتين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن وجدت كثيرا من العلماء يقولون هي المخففة من أن، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أنه أن الشأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم بارك الله فيك. طيب ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طيب ألا يخافوا ولا يحزنوا، شكرا، لا خوف عليهم ولا حزن، شكرا. طيب لماذا غير التركيب؟ أنت تذكر في سورة البقرة ذكرنا هذا وأعيد. نعم نعم نعم نعم صحيح. المستقبل بارك الله فيك مخيف جدا. أنا أقول لك الآن أيهما أكثر تأثيرا على الإنسان، المستقبل أم الماضي؟ المستقبل يخاف منها أكثر يعني. أكثر الخوف من المستقبل أكثر من الحزن على الماضي، صحيح؟ صحيح. لما كان الأمر مخيفا من المستقبل استعمل الجملة الإسمية لا خوف إطلاقا، نفى الخوف عنهم إطلاقا حتى يطمئنوا ويزدادوا ثباتا وإيمان. لما كان يتعلق بالماضي والحزن مرة على مرة يخطر على البال، قل ولا هم يتكرر حزنهم، يعني أنا وأنت مرات تتذكر شيئا فتحزن عليه، والدة ولا جدتك توفيت يوما ما تذكرها فيتكرر الحزن، الحزن يتكرر حسب المناسبات. أما المستقبل مخيف فنفى الخوف بالجملة الاسمية ونفى الحزن بالجملة الفعلية. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هنا يأتي سؤالكم ويستبشرون، هنا ما قال ويستبشرون، ما قال ويستبشرون، إذن هذه يستبشرون متعلقة بفرحين، يرزقون فرحين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، عن أنفسهم الآن يتكلمون. أما هذه ويستبشرون كانت متعلقة بالذين لم يلحقوا بهم، لأن البشرى تتكرر، يستبشرون بالصيغة المضارعية بنعمة من الله، نعمة نكرة، وأية نعمة. أنا يعجبني هنا الإمام أبو السعود عندما يقول بنعمة لا يقادر قدرها، النكرة تفيد التعظيم والتفخيم، بنعمة تقول وأية نعمة، مبتدأ من وين؟ من الله، كائنة من الله، مبتدأة من الله، جيد، والفضل من وين؟ من الله. إذن بنعمة من الله وفضل من الله، الأولى دلت على الثانية، الأولى كلاهما عظيم، جيد، ما الفرق بين النعمة والفضل؟ الفضل أوسع، أنت الآن تعطي الإنسان حقه وفضلا، ما معنى الزيادة؟ فالله يعطيهم نعمة في الجنة عظيمة ويعطيهم فضلا زائدا، يتفضل عليهم، نعم يتفضل عليهم، فالفضل أحد أفراد النعمة، زيادة في تنعيمهم بفضل الله العظيم. وفضل الله دائما في القرآن كما سيأتي والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هنا عطف وأن الله على ماذا؟ على فضل ونعمة، يستبشرون بنعمة ويستبشرون بفضل من الله ويستبشرون بالحياة المعنوية أن الله لا يضيع أجر المؤمنين ويستبشرون بأن الله يعني لا يضيعوا أجر المؤمن. ورأوها بأعينهم أستاذ محمد، رأوها بأعينهم حيث يكرمه الله الشهداء إكراما عظيما. ولذلك أنا لا أدري يوما ما سجلت يكرم الشهيد بستة خصال، يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويشفع في أهله، تعرف هذا الحديث المعروف، يشفع في ويزوج بكذا من الحور العين. فضل الشهداء عند الله عظيم أظن. ويجار من عذاب القبر وجدته، ويجار ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي. والشهيد فضله عند الله كبير. طيب أنا الآن الآية التالية يعني في عندي إشكالية فيها، إشكالية من حيث اللغة يعني، وتستبين منكم فضيلة الشيخ الدكتور. لما يقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الاسم الموصول هنا الذين، هل هو على البدلية أو على الاستئنافية مبتدأ؟ هنا يجوز، يجوز تسمح لي فقط، تفضل تفضل، يجوز إذا على البدلية ستفسر فيها، لكن إذا على الاستئناف وقلنا مبتدأ أين خبره؟ هذا السؤال الثاني. نعم الإشكالية النحوية واقعة، لكن الذي قرأته والذي يعني اطمأننت إليه أنها إما على البدلية أو على المدح، استئناف لكن على المدح، ليس شرطا مبتدأ وخبر. أمدح الذين استجابوا لربي، هذه الذي قرأتها وارتحت لها. أنك عندما تقول الذين استجابوا لربهم، عفوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، تصير تبحث عن الفاعل. إذا في محل نصب يعني؟ لا إذا على المدح أقصد يعني، على المدح خلاص في محل نصب، أمدحوا الذين استجابوا في محل نصب. لو قلنا على الاستئناف نقول الذين مبتدأ استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، تكون الجملة الأخيرة لهم أجر عظيم حاوت الخبر، لكن تقدره تقديرا، لأنك أنت بعد قليل ماذا قلت؟ لا اتقوا لهم واتقوا أجر عظيم. لا دقيقة، بس دقيقة، إذا قلت على البدلية هي بدل من ماذا؟ بدل من الذين السابقة، الذين لم يلحقوا بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الذين استجابوا، الذين على البدلية، خلص على البدلية. جميل. على المدح بعدما انتهينا من أولئك وقلنا أن لهم، اقرأ لي الآية، يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا، أقصد أمدحوا أثني الذين استجابوا لله ورسوله، خلاص انتهت، هذا انتهت. لو قدرنا أن جملة استئنافية مبتدأ خبرها نقدره من الجملة الأخيرة، الذين استجابوا مبتدأ لله والرسول لهم أجر عظيم. طيب لهم أجر عظيم، أنا قلت لك نستخلصها من الآية التي بعد، للذين اتقوا منهم أجر عظيم، كأنها على البدلية أستاذ محمد، لكن هذه خبر للذين أحسنوا. أيوة، والجملة كاملة خبر للذين استجابوا. طلعت ما شاء الله يعني فيها إشكالية، الإشكالية لا، لكن هي في ناحية القرآن أميل إلى الذين يمدحون المدح. الله تعالى قال يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذا كذا، أمدح الذين استجابوا لله والرسول، واضح؟ يعني منصوب على المدح أو على الاختصاص أو على الاختصاص. نأتي الآن ونقول الذين استجابوا لربهم أو أجابوا، استجابوا. الفرق بين استجاب وأجاب أن الذي يستجيب يفعل ما تقول أو يوافقك فيما تقول، والذي يجيب قد يوافقك وقد لا يوافقك. أنت دعوت إنسان قال لك نعم وأجابك، يعني فيها معنى المطاوعة يعني؟ طبعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما معنى يستجيب الله لنا؟ يعني يفعل لك ما تشاء، ما تريد. أنت دعوت يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني كذا، وهو يستجيب لك. أما لو قال يجيبك بالنفي أو بالإجابة، أنت الآن طلب منك مديرك شيئا وتجيب تقول حاضر مرحبا كذا كذا، أنا لا أوافقك على هذا الرأي، الإجابة يمكن أن لا توافق، أما الاستجابة فيها الموافقة. فالذين استجابوا لله، دعاهم الرسول قال تعالوا نخرج إلى حمراء الأسد حيث إننا بلغنا أن أبا سفيان وغيره يأتون، فاستجابوا وطاوعوا أمر رسول الله، فيها الاستجابة. استجابوا لله وللرسول أم لا يوجد اللام؟ استجابوا لله والرسول لا يوجد اللام. نعم. لا يوجد دعاءان، دعاء واحد، دعاء الرسول هو دعاء الله. قال تعالوا نخرج لهم من جديد، دعاء الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعاء الله. استجابوا لله والرسول لأن الدعاء والنداء واحد. من بعد ما أصابهم ابتداء من بعد، يعني لم يدخلوا المدينة بعد، من بعد زمن الذي أصابهم فيه القرح. تضحت سيد محمد؟ واضح. لم يقل بعدما، لو قال بعدما يعني بعد شهور مفتوحة، يعني مفتوحة من بعد ابتداء بعد رجوعهم. قال لا، بلغنا أنهم يريدون العودة، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم وهم مثقلون وهم يعني تسيل جراحهم، وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، والقرح هنا الجرح على نفس الجرح معنى ووزنا، يقولون قرح وقرح في اللغة العربية ومعناه الجرح، إلا أن القرح يستعمل في الجراح على وجه الخصوص، الجرح يستعمل في الجراح جراحة، ويستعمل في الاكتساب. ذكرني الآية التي تقول اجترحت أيديكم أو يعني بما اجترحتم. نعم، الآية استجابوا لله والرسول، الآية التي تقول في بما كسبت أيديكم وبما اجترحت، يعني نقول بما اقترفت واجترحت. الاجتراح فيه معنى الكسب وفيه معنى الجرح، أما القرح ففيه معنى الجرح فقط بمعنى. لكن لا يحمل هنا أصابهم القرح يعني ممكن أعم من الجرح. نعم. بأن يكون فيه القتل كذلك وفيه المصيبة. وفيه المصيبة. إذن كلمة القرح هنا تدل على الجروح، تدل على القتل، تدل على الشهادة، تدل على شدة الجوع، على المصيبة والهزيمة الكبرى، مصيبة فسماها الله قرحا. إذن نحن مع استعارة تصريحية أصلية، شبه الهزيمة والمصيبة والنكبة التي أصيب بها بقرح أصاب الجسم المسلم. والمسلمون كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائل. فجسم المسلمين أصابه القرح. وأنت تعرف كلمة قرح، أحد الشعراء يقول ولي كبد مقروحة، من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروح. أنا عندي كبد مقروحة مجروحة وأنا أريد كبدا صافية. ثم رد على نفسي قال من يبيعني بها كبدا ليس ذات قروحي، قال أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيحي. يا الله، يعني أنت كيف تبيعني كبد مقروحة وأعطيك كبد نظيفة. فهنا القرح بمعنى المصيبة. انتهت الجملة. نعم. الآن ندخل جملة جديدة. نعم. للذين أحسنوا، نعم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. للذين أحسنوا هذا خبر مقدم. شكراً. صحيح؟ خبر مقدم لأجر عظيم، شبه جملة. نعم. طيب، للذين أحسنوا منهم، ممن؟ من المؤمنين، من الصحابة رضوان الله عليهم، من المجاهدين. للذين أحسنوا، ليس كل إنسان يحسن سيد محمد، احنا تكلمنا مرارا الإحسان درجة عالية وتحته الإيمان والتقوى وتحته أقل. لا، أنا أقصد منهم من الذين استجابوا. نعم، يعني نعم، من الذين، للذين أحسنوا منهم ليس معناه استجابوا وخرجوا ولم يفعل شيئا. للذين أحسنوا وترقوا في مدارج الإحسان ثم التقوى لهم أجر عظيم. طيب، يعني كان ممكن أن نقول في غير القرآن للذين أحسنوا واتقوا منهم. هذا هو دأب اللغة العربية، أن الله تعالى والجملة العربية تستكمل أدواتها للذين أحسنوا منهم واتقوا منهم. لو يؤخر منهم الأخيرة تصبح تخدم فقط الكلمة الأخيرة. نعم. كأنه قال للذين أحسنوا واتقوا منهم. لا، الله تعالى يريد أن يقول لنا للذين أحسنوا منهم واتقوا منهم. وقلنا مرارا مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها دائم. الكلمة تأتي في الوسط تخدم الاثنين. طيب، جيد. أنا عندي شيء آخر هنا، للذين أحسنوا جملة استئنافية. ما وجه ارتباطها بما سبق؟ لما نقرأ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أثني عليهم، ما بهم يا رب؟ للذين أحسنوا منهم، جملة استئنافية ترد وتبين الجزاء، جيد، ما جزاؤهم؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بقي شيء، أيهما أعلى، الإحسان أم التقوى؟ الإحسان. شكرا، مية مية، يعني هذا كلام لابد أن نجزم، القرآن مبني هكذا، إسلام إيمان وتقوى، إحسان أعلى درجة. بدأ بالأعلى، كأنه يقول للذين أحسنوا منهم، أريدهم أن يحسنوا وأن يكونوا من درجات المتقين، فإن لم يكونوا فلا أقل أن يكونوا من المتقين، لهم أجر عظيم. تعرف لو عكس، لو قال للذين اتقوا منهم وأحسنوا أجر عظيم، يظن القارئ أن الأجر العظيم للإحسان فقط، لا، حتى الذي اتقى له أجر عظيم، وهذا السبب الله أكرم الجميع، لكن الذي أحسن يكون له درجة أرفع عند الله. طبعا أجر عظيم كذلك نكرة، بارك الله، والنكرة من مسوغات تأخير المبتدأ أن يكون نكرة، جميل، لكن النكرة هنا تفيد كذلك الإطلاق والتعظيم والعموم وال... لا، وصفها بالعظمة، أجر وعظيم، فلك أن تتصور، ولا جيد، والتقديم والتأخير يفيد الحصر، لهم أجر عظيم، غيرهم هذا حصر ادعائي، غيرهم لهم أجر، لكن ليس شرط أن يكون بتلك العظمة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس، هل هذا من الجناس التام؟ نعم. على اعتبار أن الناس الأولى ليست الناس الأخرى؟ قولا واحدا هي ليست الناس الأولى، ليسوا أولئك الآخرين، وهو من الجناس التام، لكن أنا أقصد هل الناس، لما نقول كلمة الناس يا أيها الناس مليارات، هم واحد قال لهم، ركب عبد القيس، ومنهم مسعود بن المجاشعي، هذا بن نعيم، نعيم بن مسعود المجاشعي، واحد جاء قال يا محمد يا أيها المسلمون إن أبا سفيان أعد لكم جيشا خطيرا، هذا جاء يرجف وجاء يزرع الفتنة وجاء يهول. الذين أقصد الذين، أعني الذين، أثني أمدح على الذين قال لهم الناس ركبوا عبد القيس، إن الناس، إن أبا سفيان ومن معه، إذن استعمل الكل وأريد الواحد، الواحد بلاغة نقول مجاز مرسل، علاقته الكلية، عبر بالكل وأراد الجزء، جيد، لماذا عبر بالكل؟ ليفخم الأمر، إن الناس، قريش ليست سهلة، 1000-2000 من الناس جمعوا لكم، فلتهويل الأمر استعمل لفظ الناس. هذا واحد. عند أصول الفقه، عند علماء الأصول يقولون الناس عام واستعمل في أحد أفراده، يجوز استعمال العام وإرادة الأفراد. إذن المقصود أثني وأمدح الذين قال لهم الناس إن الناس أبا سفيان وغيره قد جمعوا لكم. ماذا جمعوا؟ ما قال. شكرا، مفعول به محذوف يفيد التهويل، جمعوا لكم عددا كبيرا من المقاتلين، جمعوا السلاح، جمعوا المال، جمعوا عدتهم، لك أن تتخيل، هذا الحذف يفيد التهويل، يريدون أن يربكوا جيش المسلمين وأن يزرعوا وأن يفتوا، كيف نقول، في عضده. فخشوهم. لا فخشوهم ولا فخافوهم؟ فخشوهم، جيش عظيم لزرع الهول في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. للأسف العكس، ما الذي وقع؟ فزادهم إيمانا. ما الذي زادهم؟ فزادهم هذا الكلام. شكرا. فزادهم قولهم ذلك إيمانا ويقينا وتسليما، جاء ليفت في جيش المسلمين فزادهم كلامه إيمانا، جيد، لماذا لم يقل فزادهم قولهم إيمانا؟ نعم، زادهم قولهم إيمانا، قدر لي فعل آخر، من الذي زادهم إيمانا؟ فزادهم الله إيمانا. شكرا. إذن يجوز أن نقول فزادهم قولهم إيمانا أو فزادهم الله إيمانا. فحذف الفاعل لتتسع الدلالة، بارك الله فيك. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة التي يقولها كل من خوف، إذا جاءك أحد يخوفك من شيء عليك أن تلجأ إلى هذه الكلمة الذي لجأ إليها المؤمنون، حسبنا الله، يكفينا الله، يكفينا الله، حسبنا الله. لماذا يكفيكم الله؟ لأنه نعم الوكيل، والوكيل الذي تفوض إليه أمرك. ما هو الوكيل حتى في اللغة العربية؟ تعطي وكالة لإنسان، يعني توكله وتفوض إليه أمرك أن يفعل وأن يمضي وأن يمثلك. الله نعم الوكيل، أنت تفوض رب العالمين وتقول يا ربي حسبنا الله، وأنت الوكيل، أنت المفوض أن تفعل ما تشاء. والوكيل اسم من أسماء الله الحسنى. قال العلماء الفخر الرازي وغيره، حتى يكون الوكيل وكيلا لابد من ثلاث صفات: الصفة العلم المطلق، القدرة المطلقة، والشفقة والرحمة. نعم الوكيل هو الله لأنه أرحم بكم، وعلمه دائم، وقدرته مستمرة تامة. هنا أنا انتبهت للفاءات. نعم ما شاء الله. يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن فزادهم. والآن قال فانقلبوا بنعمة من الله. جيد، نعود إلى سؤالك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم، هذه نتيجة تفريعية. بما أنهم جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ترتيب وتعقيب. مباشرة هم قالوا لهم كلاما زادهم إيمانا، ترتيب وكذلك فانقلبوا. وكذلك فانقلب، أنا فقط أفر الأولى تفريعية، الثانية والثالثة تعقيب وترتيب. جيد، فانقلبوا، اقرأ لي الآية. الله بنعمة من الله وفضل. فانقلبوا. جيد، ما معنى فانقلبوا؟ من حال إلى حال. أنا معك، لا لكن هم ذهبوا أم لم يذهبوا؟ هم ذهبوا. شكرا، أين هي؟ انقلبوا دلت عليها. أيوة، هذا هو القرآن يا أخي. عندما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، فخرجوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فانقلبوا. وإلا فانقلبوا، هم لم يذهبوا بعد، يدل على أنهم خرجوا مؤمنين صادقين مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم فانقلبوا. جيد، فرجعوا. لا، قال فانقلبوا، كلاهما متقارب، لكن الانقلاب يكون من حال إلى حال. خرجوا عازمين ولكن متخوفين أيضا، معركة شديدة. فانقلبوا آمنين سالمين غانمين. فعل الانقلاب هنا أولى لأنهم عادوا بغير الحالة التي ذهبوا بها الانقلاب. بينما لو قال فرجعوا، ممكن ذهبوا خائفين ورجعوا خائفين. والباء هنا في بنعمة من الله المصاحبة، المصاحبة والتلبس. فانقلبوا بنعمة، مصحوبين بنعمة، متلبسين بنعمة من الله وفضل. ها شوف، بالنعمة دائما وفضل من الله. لم يمسهم سوء. لا، قال لم يمسسهم. لو قال لم يمسهم فيها شديد، لم يمسسهم بالتخفيف، خفف الكلمة ليقول أي سوء لم يصبهم ولم يمسهم. بعدين لم يقل لم يصبهم، لم يمسسهم سوء بسيط، جملة احتراسية. لأنه قد يقول قائل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وقد أصيبوا شيئا ما، وقد جرح بعض منهم. لا، لم يمسسهم سوء، احتراس، لم يصبهم شيء من في القتال. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واتبعوا، وهم في خروجهم وإيمانهم وصدقهم اتبعوا رضوان الله، وكانوا ينشدون رضا الله سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. هذا تذييل دائما يقوي الجانب الإيجابي في قلوب المسلمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنكمل إن شاء الله ما بدأناه. لكم جزيل الشكر، والإخوة المشاهدين كذلك جزيل الشكر على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.